بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام بن مالك رحمه الله تعالى: العطف، وسيقسمه إلى قسمين: عطف بيان وعطف نسق. وإذا جعلناهما تحت عنوان واحد فإن العطف هو يكون التابع الثالث، وذلك أنه بدأ بالنعت ثم ثنى بالتوكيد والآن انتقل إلى العطف. وسيقسم العطف إلى قسمين، فقال: العطف إما ذو بيان أو نسق، والغرض الآن بيان ما سبق. فذو البيان تابع شبه الصفة، حقيقة القصد به منكشفة. الشرح: العطف كما ذكر ضربان، أحدهما عطف النسق، سيأتي في باب مفرد، والثاني عطف البيان، وهو بيان كاسمه لأنه يبين متبوعه، ثم عطف بيان لأنه يبين متبوعه. قال في الحاشية: إنما سمي عطف بيان لأنه يبين متبوعه كالنعت، قاله المكودي، أي يكون هناك نوع من الإجمال في متبوعه فيحتاج إلى بيان، فيأتي عطف البيان ويبينه. يعني مثلا أبو حفص، لما قلنا أبو حفص من هو أبو حفص، فيلتبس علينا، نحتاج إلى بيان فنبينه ونقول: جاء أبو حفص من عمر، فعمر هو عطف بيان من أبو حفص، والمعطوف على المرفوع مرفوع. طبعا عطف البيان لا توجد فيه أداة من أدوات العطف، لا يوجد واو ولا فا ولا ثم ولا لكن ولا بل ولا شيء، وإنما هذا يقال في عطف النسق. عطف النسق تكون هناك حروف، أما عطف البيان ليس هناك أي حرف. قال الشارح: العطف كما ذكر ضربان، أحدهما عطف النسق وسيأتي، والثاني عطف البيان وهو المقصود بهذا الباب. وعطف البيان هو التابع، أي يتبع ما قبله في الإعراب، قال الخضري، قبل أن نكمل، قال الخضري: هو لغة الرجوع، يعني العطف اللغة العربية هو الرجوع، عطف زيد على كذا يعني رجع. إذن العطف في اللغة العربية هو الرجوع، أطلق على التابع المخصوص لأن المتكلم رجع إلى الأول. يعني أنت لما تقول قام زيد، طيب، أو تقول مثلا أقسم بالله أبو حفص، ثم ترجع على أبو حفص مرة أخرى وتبينه فتقول عمر، فأنت رجعت على عمر، رجعت على أبي حفص مرة أخرى لكن بصيغة جديدة، وهي أنك بينت اسمه الآن، لذلك قيل له عطف. هذا في عطف البيان. وفي عطف النسق لما تقول جاء زيد ثم ترجع على زيد مرة أخرى وتقول جاء زيد وعمر، فأنت كأنك رجعت على زيد مرة أخرى وعطفت عليه عمرا. إذن العطف في اللغة العربية هو الرجوع لأن المتكلم رجع إلى الأول فأوضحه بالثاني، هذا في عطف البيان، أو شركه معه في الحكم، هذا في إيش؟ في عطف النسق. نعم. قال: وعطف البيان هو التابع، نعود الآن إلى ابن عقيل. قال: وعطف البيان هو التابع، يعني يتبع ما قبله في الإعراب رفعا ونصبا وجرا. الجامد يعني ليس مشتقا، وهذا من الفروق بين عطف البيان وبين النعت. طيب، المشبه للصفة، يشبه الصفة أي يشبه النعت، يشبهها في أي ناحية؟ قال: في إيضاح متبوعه وعدم استقلاله. في إيضاح متبوعه، يعني هناك غموض في كلمة أبو حفص تحتاج إلى بيان، من هو أبو حفص؟ فنقول عمر فوضحناه. طيب، فذاك قيل له عطف البيان لأنه يوضح ويبين. وعدم استقلاله يعني أنه لا يستقل بنفسه، كما أن النعت لا يستقل عن منعوته. طيب، هذه العبارة انتقدها عليه صاحب الحاشية فقال: عبارة الشارح في هذا الموضع قاصرة. لماذا؟ قال: والتحقيق أن عطف البيان يأتي لأغراض كثيرة، هذا يسمى أغراض الشيء. يعني يقال مثلا: ما أغراض مثلا إيش مرة معنا؟ ما أغراض النعت مثلا؟ لماذا نحن ننعت؟ مر بنا أننا ننعت لأجل الترحم أو لأجل الذم أو لأجل المدح ونحو ذلك. إذن ما أغراض عطف البيان؟ ما أغراض عطف البيان؟ لماذا نحن نستعمل أسلوب عطف البيان؟ قال: هناك أغراض كثيرة، وأن أشهرها أربعة. الأول: توضيح متبوعه، يعني المتبوع الذي هو قبله يحتاج إلى توضيح، ليس واضحا. من المقصود به، فيأتي عطف البيان ويوضحه. هذا متى يكون؟ هذا يكون في المعارف وليس في النكرات. المعارف مثل أقسم بالله أبو حفص، أبو حفص هذا معرفة، لأن أبو حفص كنية والكنى من الأعلام والأعلام معارف. كأقسم بالله أبو حفص عمر، أقسم فعل، وبالله جر مجرور متعلق بأقسم، وأبو فاعل لأقسم وهو مضاف، وحفص مضاف إليه، وعمر هذا عطف بيان من أبو، والمعطوف على المرفوع مرفوع. هذا هو الغرض الأول من أغراض عطف البيان. الغرض الثاني، والثاني تخصيص، تخصيص متبوعه. متى نحن نخصص؟ مع النكرات. ومتى نوضح؟ مع المعارف. هذا كررناه مرتين قبل هذا، وهذا يكون في النكرات نحو قوله تعالى من ماء صديد. من ماء، هذا ماء مطلق يحتمل جميع أنواع المياه، فخصصه بأنه صديد، من ماء صديد. والصديد هو الدم المختلط بالقيح أو القيح. طيب، إذن على ما مشى عليه صاحب الحاشية نقول من ماء جار مجرور، صديد عطف بيان من ماء، والمعطوف على المجرور مجرور. طبعا مسألة فيها خلاف، بعض العلماء لا يرى أن صديد عطف بيان، وإنما يرى أن صديد بدل من ماء. طيب، وسنعرف إن شاء الله ما الفرق بين البدل وبين عطف البيان. إذا ما عرف صديد، قيل عطف بيان وقيل بدل. من ماء صديد، ماء هذا نكرة، وما الفائدة التي استفدناها من قولنا صديد؟ نقول خصصه لأن ماء يحتمل جميع أنواع المياه، فجاءت كلمة صديد لتخصص هذا النكرة وتقلل شيوعه وتقلل نكارته. وقوله سبحانه وتعالى من شجرة مباركة زيتونة، عندما جوز مجيء عطف البيان في النكرات. يعني هناك خلاف بين النحويين، هل عطف البيان خاص بباب المعارف مثل أقسم بالله أبو حفص عمر، أم إن عطف البيان يدخل أيضا في النكرات كهذه الآية الكريمة في سورة النور والآية السابقة في سورة إبراهيم. فالذي يجوز عنده هذه الآيات شواهد، والذي يمنع ذلك ماذا يقول؟ يقول إن هذه الآيات هي من قبيل البدل وليست من قبيل عطف البيان. الغرض الثالث من أغراض عطف البيان المدح، نحو قوله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام. جعل الله الكعبة، جعل فعل، الله فاعل، الكعبة هذا المفعول أول لجعل لأنه من أخواته ظن ينصب مفعولين. البيت هذا عطف بيان من الكعبة، والمعطوف على المنصوب منصوب. الحرام هذا صفة للبيت. قياما للناس، قياما هذا المفعول الثاني ليس فيه شاهد. طيب الآن ماذا حصل هنا؟ مدح الله عز وجل الكعبة بأنها بيته الحرام، ذكر هذا صاحب الكشاف. الهدف من عطف البيان هنا الذي هو قوله بيت الحرام، الهدف من الإتيان بعطف البيان هنا ليس مجرد التوضيح أو التخصيص، لا، وإنما المقصود هو مدح الكعبة وتعظيمها. جاء في الكشاف أن البيت الحرام عطف بيان للكعبة على جهة المدح لا التوضيح للتوكيد، يعني ليس لمجرد التوكيد، واضح؟ وهذا ذكره بعضهم في قول الشاعر يا نصر نصر نصرا، قالوا هذا من باب المدح، من باب المدح. طيب، ولكن اختار المصنف جعل هذا تأكيدا لفظيا، يعني البيت هذا يا نصر نصر نصرا، ابن مالك يقول هذا توكيد، لكن الزمخشري يرى أنه إيش؟ مدح. على كل حال، جعل الله الكعبة البيت الحرام، نقول البيت هذا عطف بيان من الكعبة. ما الغرض من الاتيان بعطف البيان هنا؟ ليس المدح، عفوا، ليس التخصيص ولا التوضيح كما في الأول والثاني، وإنما المدح، أي مدح الكعبة بهذه الصفة بأنها بيته الحرام. والغرض الرابع والأخير وهو التأكيد، يعني نأتي بعطف البيان ليس لأنه غامض يحتاج إلى توضيح، وليس لأنه شائع ومطلق فيحتاج إلى تخصيص، وليس لأجل أن يمدح، بل لأجل فقط أن نؤكد. مثل البيت الذي أوردناه قبل قليل، لقائل يا نصر نصرا نصرا، يا نصر نصرا نصرا، ذكره بعضهم. واختار المصنف هذا البيت أن الثاني توكيد لفظي للأول، يعني فيه خلاف هذا البيت، هل هذا من قبيل التوكيد اللفظي مثل أدرجي أدرجي الذي أخذناه في البيت السابق، في الباب السابق عفوا، أم هو من قبيل العطف البيان؟ هذا فيه كلام، فيه رأيان. نعود الآن إلى الإمام ابن عقيل، قال وعطف البيان هو التابع الجامد المشبه للصفة، يشبه من أي ناحية؟ في إيضاح متبوعه، كما أن النعت يوضح فكذلك عطف البيان يوضح، وقد بينا في النعت أنه مع المعارف توضيح ومع النكرات تخصيص. طيب، وعدم استقلاله نحو أقسم بالله أبو حفص عمر، هذا أول رجز لعبد الله بن كيسبة بفتح الكاف وسكون الياء، وبعده ما مسها من نقب ولا دمر ولا دبر فاغفر له اللهم إن كان فجر. وكان من حديثه أنه أقبل على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين إن أهلي بعيد، إن أهلي بعيد، وإن ناقتي دبراء نقباء. هذا نوع من أنواع الأمراض، نوع من أنواع المرض التي تصيب الإبل. نعم، وسيوضحه الشارح بعد قليل. طيب، إن ناقتي، إن أهلي بعيد، وإن ناقتي دبراء نقباء، إذن هو يشتكي ويريد الإعانة، فاحملني أي أعطني إبلا لأركبها من عندك. فقال عمر كذبت، والله ما بها من نقب ولا دبر، يعني ناقتك سليمة ليس فيها شيء وأنت تكذب. فانطلق أي هذا الأعرابي فحل ناقته، يعني حلها من العقال والرباط، ثم استقبل البطحاء، يعني ركب ناقته واستقبل البطحاء، يعني مسك طريق السفر، وجعل يقول هذا الرجز، جعل هنا من أفعال الشروع. وعمر رضي الله عنه مقبل من أعلى الوادي فسمعه، يعني سمعه وهو يقول هذه الأبيات، أقسم بالله أبو حفص عمر ما مسها من نقب ولا دبر فاغفر له اللهم إن كان فجر، أي إن كان فجر في يمينه. فأخذ بيده وقال له ضع عن راحلتك، فلما تبين له صدقه حمله، يعني أعطاه الناقة وزوده وكساه، كذا قال المرزباني في كتابه معجم الشعراء. وما نحسب القصة على هذا التفصيل، فإن فيها ما لا نستسيغه. ما الذي لم يستسيغه العلامة محي الدين؟ نقول لعله لم يستسيغ تسرع عمر في حكمه على هذا الأعرابي بأنه كاذب، فقد يفهم من هذه القصة فيها أن عمر رضي الله عنه تسرع في الحكم على هذا الرجل، وقد يفهم من هذه القصة أيضا يعني نوع من عدم الكرم، وفيه اتهام لعمر رضي الله عنه بهذا، وحاشاه أن يكون بخيلا وحاشاه أن يكون متسرعا، فلذلك يعني تشكك محي الدين في صحة هذه القصة. فاغفر، نعم، ما مسها من نقب، النقب مصدر نقب، ينقب نقبا مثل فرحة يفرح فرحا، وهو رقة خف البعير، كأنه هذا يكون بسبب طول السفر. ما مسها من نقب ولا دبر، الدبر مصدر من باب مريضة، وهو أن يجرح ظهر الدابة من موضع الرحل أو القتل. فاغفر له اللهم إن كان فجر، يعني حنث في يمينه. الشاهد إيش؟ أقسم بالله أبو حفص، هذا هو المتبوع، عمر هذا هو التابع، وما إعرابه؟ نقول عطف بيان من أبو حفص، والمعطوف على المرفوع مرفوع. طبعا تلاحظون لا يوجد حرف عطف هنا، لأن هذا عطف بيان ليس عطف نسق، وهذا من الفروق بين عطف البيان وعطف النسق، أن عطف النسق يكون معه واسطة يعني حروف، أما عطف البيان لا يكون معه أي حرف. قال ابن عقيل فعمر عطف بيان لأنه موضح لأبي حفص. ثم قال فخرج بقوله الجامد الصفة، يعني عطف البيان لا يكون إلا جامدا. وبهذا خرج من خرج الصفة يعني النعت، النعت لا يكون إلا مشتقا أو مؤول بمشتق، كما قال ابن مالك في باب النعت: ونعت بمشتق كصعب وذرب، لأنها يعني النعت مشتقة أو مؤولة به. وخرج بما بعد ذلك التوكيد وعطف البيان، عطف النسق. لماذا خرج التوكيد وعطف النسق؟ لأنهما لا يوضحان متبوعهما. إذن بهذا خرج التوكيد. لماذا؟ التوكيد لا يوضح المتبوع، بينما عطف البيان يوضح المتبوع. عطف النسق لا يوضح المتبوع، بينما عطف البيان يوضح المتبوع. فلذلك لما قلنا في تعريف عطف البيان هو التابع الذي كذا وكذا كذا، والذي من شأنه أنه يوضح متبوعه، بهذا القيد بهذا التعريف أخرجنا التوكيد وأخرجنا عطف النسق، لأنهما لا يوضحان متبوعهما. نعم. وماذا خرج أيضا؟ قال والبدل الجامد. البدل الجامد خرج أيضا لأنه مستقل، وهذا سيتضح لنا أكثر إن شاء الله في باب البدل. قال فأولينه من وفاق الأول ما من وفاق الأول النعت ولي. الشرح: لما كان عطف البيان مشبها للصفة لزم فيه موافقة المتبوع كالنعت، يعني كما أن النعت يتبع منعوته في الإعراب رفعا ونصبا وجرا، كذلك عطف البيان يتبع معطوفه في الإعراب رفعا ونصبا وجرا. ماذا قال ابن مالك في باب النعت؟ قال يتبع في الإعراب الأسماء الأول، يتبع في الإعراب الأسماء الأول، نعم، إذن يتبع ما قبله فيوافقه في إعرابه يعني رفعا ونصبا وجرا. تقول جاء أبو حفص عمر، رأيت أبا حفص عمر، مررت بأبي حفص عمر. عمر هنا مجرور لأنه نوع من الصرف، مجرور بفتحة. وتعريفه يعني تقول جاء الخليفة عمر، فيطابقه في التعريف، الخليفة معرف بأل وعمر معرف بالعالمية. وتقول جاء مثلا في الآية التي ذكرناها قبل قليل من ماء صديد، ماء نكرة، فصديد يجب أيضا أن يكون نكرة. إذن يطابقه في التعريف والتنكير، وتعريفه أو تنكيره. طبعا هذا كله على رأي من يرى أن عطف البيان يدخله النكرات. وتذكيره أو تأنيثه، نعم، تقول يعني مثلا جاء أبو حفص عمر، فهنا طابقه في التذكير، ولو كان مؤنثا أيضا يطابقه. أو تأنيثه، وإفراده أو تثنيته أو جمعه، واضح. وهذا لوضوحه لم يمثل له ابن عقيل، أنه واضح جلي. ثم قال فقد يكونان منكرين كما يكونان معرفين. شرح: ذهب أكثر النحويين إلى امتناع كون عطف البيان ومتبوعه نكرتين. هذا مذهب من؟ مذهب الجمهور. يعني لا يجوز عندهم أن تقول جاء أمير رجل مثلا، طيب جاء أمير رجل، وكذلك من ماء صديد. لا يجوز عند الجمهور أن تقول صديد عطف بيان من ماء. لماذا؟ لأن صديد نكرة وماء نكرة، وعطف البيان لا يدخل في النكرات. هذا مذهب من؟ مذهب الجمهور. ابن مالك بكل جرأة سيخالف الجمهور، لذلك قال فقد يكونان منكرين، هذا خلاف الجمهور. كما يكونان معرفين، هذا موافق للجمهور. قال ذهب أكثر النحويين لامتناع كون عطف البيان وتبوعه نكرتين، وذهب قوم منهم المصنف إلى جواز ذلك. إلى جواز ذلك. لبست ثوبا فعل فاعل مفعول، جبة هذا عطف بيان من ثوب، لأنه موضح، وضح هذا الثوب بأنه جبة، واضح. فنقول جبة عطف بيان من ثوب، والمعطوف على منصوب منصوب، هذا مذهب ابن مالك، لأن النكرة تقبل التخصيص بالجامد كما تقبل المعرفة التوضيح به. طيب هذا مذهب من؟ نقول هذا مخالف لمذهب الجمهور. من ذهب إليه؟ ذهب إليه الكوفيون والفارسي وابن جني والسمخشري وابن عصفور وابن مالك، واضح؟ إذن وذهب قوم منهم المصنف إلى جواز ذلك، فيكونان منكرين كما يكونان معرفين. قيل ومن تنكيرهما قوله تعالى يوقد من شجرة مباركة زيتونة. نعم، يوقد من شجرة مباركة زيتونة، من شجرة، جار مجرور، مباركة صفة لشجرة، وزيتونة هذا عطف بيان من مباركة، والمعطوف على المجرور مجرور. ونلاحظ أن زيتونة نكرة ومباركة نكرة، فدل هذا على صحة مذهب الكوفيين الذين تبعهم ابن مالك. وقوله تعالى يسقى من ماء صديد، هذا شرحنا، فزيتونة عطف بيان لشجرة، عفوا أنا أخطأت هنا، أنا قلت زيتونة عطف بيان من مباركة، صح؟ لا، هو عطف بيان من شجرة ليس من مباركة. وصديد عطف بيان لماء، وهذا قد شرحناه. ثم قال وصالحا لبدلية يرى في غير نحوي يا غلام يعمر، ونحو بشر تابع البكري، وليس أي يبدل بالمرضي. الشرح الآن سيبين الشارح ما الفرق بين عطف البيان والبدل. يعني نحن عندما نقول جاء الخليفة عمر، أو أقسم بالله أبو حفص عمر، قلنا ما عرب عمر؟ قلنا هذا عطف بيان من أبو حفص. طيب هل يجوز أن أقول بدل؟ وما الفرق بين البدل وعطف البيان؟ هل كل ما جاز أن يكون بدلا، أو كل ما جاز أن يكون عطف بيان جاز أن يكون بدلا؟ قد تكلمنا عن هذه المسألة في شرح القطر وشرح الشذور، وها نحن نعيدها للمرة الثالثة. فنقول كل ما جاز، قاعدة، كل ما جاز أن يكون عطف بيان جاز أن يكون بدلا. إذن أقسم بالله أبو حفص عمر، لك أن تقول عمر عطف بيان، ولك أن تقول بدل. مثال نحو ضربت أبا عبد الله زيدا، ضربت فعل فاعل، أبا عبد الله مفعول به، زيدا عطف بيان من أبا عبد الله، والمعطوف على المنصوب منصوب. ولك أن تقول زيدا بدل من أبا عبد الله، وبدل المنصوب منصوب. واضح شباب؟ طيب فإن قال هل يختلف المعنى؟ نقول نعم يختلف. إذا قلت أقسم بالله أبو حفص عمر، وأعربت عمر عطف بيان، حينئذ سنقول أن عمر هنا وضح غموضا كان موجودا في أبو حفص. فما الغرض البلاغي هنا؟ الغرض هو البيان والتوضيح. أما إذا عربته بدلا فنقول البدل على نية تكرار العامل، احفظوا هذا جيدا وقد ذكرناه في كتب سابقة، البدل على نية تكرار العامل. فلما تقول أنت أقسم بالله أبو حفص عمر وعربت عمر بدلا، حينئذ نقول كأنك قد كررت العامل. ما هو العامل؟ أقسم، كرره يصبح التقدير هكذا، أقسم بالله أبو حفص أقسم بالله عمر. طيب أقسم بالله عمر، وحينئذ يكون عمر هو المقصود بالحكم، وإنما جيء بأبي حفص فقط للتمهيد ولأغراض أخرى، وإنما أنا أردت أن أقول في الحقيقة أقسم عمر، هذا الذي أردت أن أقوله، هو المقصود بالحكم. واضح؟ هو المقصود بالحكم، فكأني قلت أقسم عمر. حينئذ يعني كأنه لا يوجد في أبي حفص غموض يحتاج إلى بيان. واضح؟ اهدنا الصراط المستقيم، صراطة. طيب صراطة الثانية هل هي بدل أم عطف بيان؟ إذا قلت عطف بيان معناها أن اهدنا الصراط المستقيم هذا غامض يحتاج إلى توضيح، فجاءت صراطة الثانية ووضحتها. وإذا قلت بدل فيصبح المعنى اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم. طيب وحينئذ كأنه قال مباشرة اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم، لكن هذا يفوت المعنى البلاغي. عندما تأتي به مجملا ثم توضحه هذا أبلغ وأوقع في النفس، وهذا وضحناه في شرح مئات المعاني والبيان. إذن نقول قاعدة كل ما جاز أن يكون عطف بيان جاز أن يكون بدلا. نحو ضربت أبا عبد الله زيدا، زيدا يجوز أن تقول بدل ويجوز أن تقول عطف بيان. هل هناك استثناء من هذه القاعدة؟ نعم، واستثنى المصنف من ذلك مسألتين. ما معنى نستثني؟ يعني سنخرجه من هذه القاعدة، يعني لا يتعين فيهما كون التابع عطف بيان، ولا يجوز أن يكون إيش؟ لا يجوز أن يكون بدلا، لأنك لو جعلته بدلا وطبقت القاعدة التي قلتها لك قبل قليل، وهو أن البدل على نية تكرار العامل، فإذا فعلت هذا ستقع في مخالفة نحوية. فحينئذ ما الحل؟ اترك هذا الإعراب، لا تعربه بدلا حتى لا تقع في محظور نحوي، اترك هذا الإعراب واعربه بالإعراب الثاني وهو أنه عطف بيان. سنمثل على هذا بمثالين. الأولى، المسألة الأولى، أن يكون التابع مفردا، مفردا معرفة معربا، والمتبوع منادا. هل فيه شيء من هذه المصطلحات غامض عليكم؟ لا أظن. طيب نأخذ المثال نحو يا غلام يعمر، يا غلام يعمر. الآن يعمر هنا ما إعرابه؟ يجب عليك أن تقول عطف بيان. طيب عطف بيان من غلام، والمعطوف على محل المنصوب منصوب، لأن يا حرف نداء، غلام نكرة مقصودة، والنكرة المقصودة كيف تكون؟ مبنية على الضم في محل نصب، كما قال في المنظومة يا شيخ يا زهير في نظم عبيد ربه. طيب إذن يقول يا حرف نداء غلام منادى مبني على الضم في محل نصب لأنه نكرة مقصودة. يعمر، يعمر هذا اسم رجل. طيب هو الآن اسم رجل، فالسابق كلمة يعمر كانت فعل مضارع منقول من عمر يعمر، من عمر يعمر، لكن تحول، نقل من باب الفعلية إلى باب الإسمية. فالسابق كان فعلا مضارعا والآن أصبح اسم رجل، فهذا رجل، رجل اسمه يعمر، يا غلام يعمر. طيب نكمل، يا حرف نداء غلام منادى مبني على الضم في محل نصب، يعمر، يعمر، نقول هذا عطف بيان من غلام، والمعطوف على محل المنصوب منصوب، إذن هنا عطف على محله ولم يعطف على لفظه. طيب إذن عطف بيان، هل يجوز أن أقول يعمر بدل؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنني لو قلت إنه بدل سأطبق عليه القاعدة. ما هي القاعدة؟ البدل على نية تكرار العامل. طيب ما هو العامل في غلام؟ حرف النداء يا، هذا هو العامل، هذا هو العامل الذي أثر في غلام وبناه على الضم. طيب إذن كرر الآن العامل، البدل على نية تكرار العامل، كرر. هل تستطيع أن تقول يا غلام يا يعمر؟ هل تستطيع أن تقول هذا؟ خطأ، وقعت في مخالفة نحوية. ما هي؟ أن يعمر مفرد علم، والمفرد العلم إذا نودي هل يكون منصوبا؟ هل تقول يا زيدا أم تقول يا زيد؟ ستقول يا زيد. حينئذ إذا كررت العامل بناء على أن يعمر بدل ستقع في محظور النحوي. واللفظ كيف؟ واللفظ منصوب يعمر، فلذلك يجب عليك أن تترك هذا الإعراب وتذهب إلى الإعراب الثاني. نعود مرة أخرى، قال نحو يا غلام يعمر، فيتعين أن يكون يعمر عطف بيان، ولا يجوز أن يكون بدلا لأن البدل على نية تكرار العامل، فكان يجب بناء يعمر على الضم. نعم لو كررت العامل إيش سأقول؟ سأقول يا غلام يا يعمر، هذا الصواب. لكن هل المثال هكذا؟ لا، المثال منصوب وليس مرفوعا، لأنه لو لفظ بياء معه لكان كذلك. واضح يا إخوان؟ إذن انظر القيود، أن يكون التابع، أين التابع؟ يعمر مفردا، يعمر مفرد. طيب معرفة وليس نكرة، معربا وليس مبنيا، والمتبوع وهو غلام منادى كما ترون بها. واضح هذا؟ هذه المسألة الأولى الاستثنائية، وهنا يجب أن يكون عطف بيان، ولا يجوز أن يكون ماذا؟ لا يجوز أن يكون بدلا. الصورة الثانية نفس الفكرة تقريبا، سنضطر أن نعرب عطف بيان ولا يجوز أن يكون بدلا، لأننا لو عربناه بدلا سنقع في محظور النحوي. الثانية، أن يكون التابع خاليا من أل، والمتبوع بأل، وقد أضيفت إليه صفة بأل، هذا ضابطه. نحو أنا الضارب الرجل زيد، أخرجوا أو استخرجوا لي الآن أين التابع، أين التابع شباب؟ هنا زيد. طيب خالي من أل، نعم خالي من أل، أن يكون التابع خاليا من أل، أين هو؟ زيد. والمتبوع بأل، نعم والمتبوع بأل، وهو إيش؟ الرجل. وقد أضيفت إليه صفة بأل، وهو إيش؟ الضارب. الضارب مضاف والرجل مضاف إليه، وتلاحظون أن الضارب فيه أل. هذه هي القيود، قد وجدت كلها في المثال. الآن نمسك الآن زيد ورجل، هل يجوز أن أقول زيد، هل يجوز أن أقول زيد بدل من الرجل؟ لا يجوز، يجب عليك أن تقول عطفيان. إذن نقول أنا الضارب الرجل زيد، أنا مبتدأ، الضارب خبر وهو مضاف، والرجل مضاف إليه، وزيد عطف بيان من الرجل وجوبا، ولا يجوز أن يعرب بدلا. لماذا؟ لأنني لو جعلته بدلا سأطبق القاعدة وسأقول البدل على نية تكرار العامل. طيب ما هو العامل الذي جر الرجل؟ نقول الإضافة. الإضافة، وسنرى لو فعلنا هذا ماذا سيحصل. قال فيتعين كون زيد عطف بيان، ولا يجوز كونه بدلا من الرجل، لأن البدل على نية تكرار العامل، فيلزم أن يكون التقدير. طيب سنكرر العامل الآن وسنرى. الآن من الذي جر الرجل؟ سنقول الضارب، لأن الضارب مضاف والرجل مضاف إليه، صح؟ طيب افعل هذا نفس الشيء، افعله مع زيد، فجئ بالضارب وأضيفه إلى زيد، كرر العامل، فإيش ستقول؟ ستقول أنا الضارب الرجل، هذا في الأول. لو أردت تفعل هذا في زيد ستقول أنا الضارب زيد، وقعت في محظور نحوي. أنا الضارب زيد وقعت في محظور نحوي كبير. ما هو؟ وهو أنك قد جمعت بين ال والإضافة، وليس هو من المواضع والصور الخمسة التي يجوز فيها الجمع بين ال والإضافة. وهذا يضطرك أن تكون مستحضرا لباب الإضافة. عندما درسنا هناك في باب الإضافة عندما قال ابن مالك نونا تلي الإعراب أو تنوينا مما تضيف واحذف كطور سينا، طيب إلى أن قال إيش؟ قال ووصل أل بذا المضاف مغتفر إن وصلت بالثاني كالجعد الشعر أو بالذي له أضيف الثاني كزيد الضارب رأس الجاني. في عند هذين البيتين تكلمنا عن خمس مسائل يجوز فيها الجمع بين أل والإضافة، خمس مسائل ليس منها هذا الأسلوب أنا الضارب زيد، لا يجوز، ليس هو من المسائل الخمسة. فتكون حينئذ قد جمعت بين ال وهو الضارب وبين الإضافة إلى زيد، وهذا لا يجوز. هذا متى؟ إذا جعلته بدلا. فيلزم أن يكون التقدير أنا الضارب زيد، وهو لا يجوز. لما عرفت في باب الإضافة من أن الصفة، يعني مثل الضارب، الضارب صفة اسم فاعل، إذا كانت بأل لا تضاف إلا لما فيه أل، مثل إيش؟ الجعد الشعر، أو ما أضيف إلى ما فيه أل، مثل ماذا؟ زيد الضارب رأس الجاني. واضح؟ هذا ذكرناه هناك. قال ومثل أنا الضارب الرجل زيد قوله، أي هذا البيت الذي سنورده فيه نفس مشكلة أنا الضارب زيد، نفس المشكلة. اللهم هذاك نثر وهذا شعر. قوله أنا ابن التارك البكري بشر عليه الطير ترقبه قوعا. طيب ما هو الشاهد؟ بشر، ما إعرابه؟ هذا عطف بيان، نعم، من البكري، تمام. ولا يجوز أن نقول إن بشر بدل من البكري. لماذا؟ لأن البدل على نية تكرار العامل. ما هو العامل الذي جر البكري؟ الإضافة، التارك البكري، فالتارك مضاف والبكري مضاف إليه. طيب افعل هذا في بشر فتقول إيش؟ أنا ابن التارك بشر. هل يجوز أن أقول أنا ابن التارك بشر فأجمع بين ال والإضافة، أجمع بين اسم الوصف الذي يحتوي على ال وأضيفه إلى شيء ليس فيه ال مثل بشر؟ لا يجوز، لا، لم تضيفه إلى ما فيه أل، ولم تضيفه إلى شيء أضيف إلى ما فيه أل، يعني لا هو من باب الجعد الشعر، ولا هو من باب زيد الضارب رأس الجاني، ولا هو من الصور الخمسة التي استثنيناها. واضح؟ طيب قال ابن عقيل، طيب دعونا نكمل أول ما يتعلق البيت. قائل هذا البيت هو المرار الفقعسي. أنا ابن التارك، التارك هذا يجوز أن يكون اسم فاعل، من ترك يترك فهو تارك، بمعنى صير وجعل الشيء، فيحتاج إلى مفعولين. ويجوز أن يكون اسم فاعل من ترك بمعنى خلى، فلا يحتاج إلا إلى مفعول واحد. أنا ابن التارك البكري، البكري نسبة إلى بكر بن وائل، بشر هو بشر بن عمرو بن مرثد، وكان قد قتله سبع ابن الحسحاس الفقعسي، ورئيس بني أسد يوم ذاك خالد بن نضلة الفقعسي جد المرار، مرار هو هذا قائل هذا البيت الذي يفتخر، لذلك فخر بمقتل بشر، فهو يفتخر بقتل بشر البكري هذا. ترقبه تنتظر خروج روحه لأن الطير لا تهبط إلا على الموتى، وكان بذلك عن كونه قتله. يقول أنا ابن التارك البكري بشر، أنا ابن هذا الجد، أنا ابن هذا الجد الذي ترك بشرا البكري، تركه كيف؟ تركه في الصحراء وحيدا قتيلا ترقبه الطير كي تأكله. أنا ابن الرجل الذي ترك بشرا البكري تنتظر الطير موته لتقع عليه. واضح؟ طيب، أما وجه الاستشهاد قال الخضري في معنى البيت أنه ترك بشرا المذكور مثخنا بالجراح يعالج طلوع الروح، فالطير واقفة عليه ترقب موته لتنزل تأكل منه لأنها لا تقع عليه ما دام حيا، والله أعلم. وهناك صورة انتشرت أظن أحد الغربيين صورها لطفل أفريقي ومثل الهيكل العظمي، يعني عظامه واضحة من وراء جلده من الجوع، وهو هكذا في الصحراء في أفريقيا، وبجانبه مثل النسر أو الصقر ينتظره كي يموت وينقض عليه. فسبحان الله، هذا البيت دائما يعني يذكرني بهذه الصورة التي انتشرت انتشارا واسعا في العالم. أنا ابن التارك البكري بشر عليه الطير ترقبه وقوعا. قال ابن عقيل فبشر عطف بيان من إيش؟ من البكري، ولا يجوز كونه بدلا، إذ لا يصح أن يكون التقدير، يعني لو طبقنا القاعدة أن البدل على نية تكرار العامل سيصبح هكذا، أنا ابن التارك بشر، فتكون أضفت التارك الذي هو اسم فاعل إلى شيء ليس فيه أل، ولم يضاف إلى شيء فيه أل، يعني ليس من باب الجعد الشعر ولا من باب زيد الضارب رأس الجاني. وأشار بقوله وليس أن يبدل بالمرضي إلى أن تجويز كون بشر بدلا غير مرضي، أي هذا المذهب غير مرضي، وقصد بذلك التنبيه على مذهب الفراء والفارسي. ما هو مذهب الفراء والفارسي؟ حاشية، مذهب الفراء والفارسي جواز إضافة الوصف المقترن بأل إلى العلم، يعني عندهم يا أخوان يجوز أن نقول أنا الضارب زيد، واضح؟ يجوز عندهم أن نقول أنا الضارب زيد. طيب إذا كان عندهم يجوز أنا الضارب زيد، ما المانع أن نقول حينئذ التارك بشر؟ نفس الشيء ولا لا؟ نفس الشيء، وبناء على هذا يصححون أن تقول بشر بدل من البكري، لا مانع عندهم، وتقول زيد بدل من الرجل، لا إشكال. وعلى هذا يجوز في أنا ابن التارك البكري بشر أن يجعل بشر بدلا، لأنه يجوز عندهم أن تقول أنا ابن التارك بشر بإضافة التارك الذي هو وصف مقترن بأل إلى بشر الذي هو علم، واضح؟ لكن هذا مخالف إيش؟ مخالف لما قررناه لكم في باب الإضافة. ومعنى هذا أنه يجوز إحلال التابع محل المتبوع، ومتى جاز ذلك صح في المتبوع الوجهان، أن تقول عطف بيان وأن تقول بدل، أما عندنا وجه واحد لابد أن تقول إيش؟ عطف بيان فقط. لكن مذهب الفراء هذا والفارسي غير مقبول عند المصنف وجمهرة العلماء، لا جرم لم يجيزوا في بشر إلا وجها واحدا وهو أن يكون عطف بيان، ولهذا تجد المؤلف يقول وليس أن يبدل بالمرضي. واضح يا إخوان؟ المسألة على كل حال خلافية. المحقق الرضي المعروف المشهور الرضي صاحب الشروح النحوية والصرفية يقول لم يظهر لي فرق جلي بين البدل وعطف البيان، يقول لم يتضح لي جيدا يعني، لكن يعني قد وضحناه لكم ونرجو أن يكون واضحا. نعطيكم اليوم إجازة، فهذا درس قصير 40 دقيقة فقط، انتهى الباب، نكمل إن شاء الله في الدرس القادم. وأنا من عادتي أحب أن ننتهي في كل درس نأخذ بابا، يعني أحاول قدر المستطاع، خلافا لصنيع العز بن عبد السلام في قصته المشهورة، حيث كان يقولون أنه لا يحب الوقوف على الأبواب. أنا لا أحب الوقوف على الأبواب، لكن أحب الوقوف بعد الأبواب، بعد أن ننتهي من الباب نقف حتى يكون الكلام مرتبا قدر المستطاع. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.